السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد. ننتظر ثواني كده عما الناس تتجمع ونبدأ إن شاء الله الحلقة قبل الأخيرة. الحلقة قبل الأخيرة في هذه السلسلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها، سلسلة لولا دعاؤكم. حاولت في هذه السلسلة يعني نحن نستشعر معاني الدعاء، نحاول ان احنا نحس بقيمته اكتر، نحاول نتقن اداب الدعاء، ومش عارف يجوز اقول ولا لا، فن الدعاء ولذة المناجاة، ونستشعر كده ان الدعاء مش مجرد اداء واجب، بل الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. طبعا في رواية مشهورة، الدعاء مخ العبادة، هي لا تصح باسناد يعني صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة. فنبدأ النهاردة كده إن شاء الله في الحلقة قبل الأخيرة، وإحنا اتكلمنا بالأمس، ختمنا دعاء القرآن، والحلقة اللي قبلها كان دعاء الأنبياء في القرآن، امبارح كان الدعاء المطلق في القرآن لغير الأنبياء، سواء للصالحين أو لعباد الرحمن أو للمؤمنين عموما، اتكلمنا عنها. وبعدين اتكلمنا عن بعض الأدعية القرآنية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو رب العالمين سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها، زي مثلا واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، زي مثلا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، زي قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقل ربي زدني علما. كل دي أدعية قرآنية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو بها. لكن تعالوا بقى النهاردة نتكلم شوية في أدعية السنة، وإحنا قلنا ثلاث فضائل، برضو بحب في كل حلقة في حلقات المحتوى أكررهم، ثلاث فضائل للدعاء المأثور. أول فضيلة أعتقد بقى الناس حفظتهم، أول فضيلة فضيلة الثواب والاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ربنا هيحبك لما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو دعاء تتشبه فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات وفي هذا الدعاء. يبقى ده أول حاجة، ثواب السنة. تاني حاجة ان بيكون دعاء جامع ومليء بالفوائد، ومليء زي ما هنشوف دلوقتي في النماذج اللي النبي عليه الصلاه والسلام، والكلام الجامع جدا والبليغ والعظيم، اللي مهما بلغت درجه فصاحتك وجمال كلامك وحلاوه عباراتك مش هتقدر ابدا يعني تقارن بجمال كلام النبي وجمع كلام النبي الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: اوتيت جوامع الكلم. والنقطه الثالثه انه دعاء امن لن تعتدي فيه ابدا، لانه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فانت ضامن وانت بتدعي الدعاء السني انك تقول كلاما صحيحا، كلاما منضبطا، كلاما عقديا ليس فيه خطأ، ما فيهوش اعتداء، ما فيهوش طلب أو سؤال ما لا ينبغي لك، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فسيدنا نوح قال: أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فأنت بتبقى ضامن تماما وانت بتدعي الدعاء المأثور ان دعائك منضبط آمن. فدي الثلاث حاجات اللي بتخلينا نجتهد شوية في الدعاء المأثور، واحنا خلاص بنقترب من يوم عرفة ان شاء الله. النهاردة بالليل هحاول ان انا اعمل كده بث استثنائي عن يوم عرفة، ملوش علاقة بالسلسلة بتاعتنا عموما عن يوم عرفة، وبكرة هيكون بثنا في لولا دعائكم، هيكون ده معلش ده يعني تذكرت عشان انبه، بس هيكون بعد الظهر، بعد صلاة الظهر، عشان طبعا الناس اللي هتبقى معتكفة والناس اللي بتعرف بالأمصار، وهنتكلم طبعا عن يعني ايه التعريف بالأمصار، والناس اللي حتى لو مش هتعتكف في مسجد اللي عايزة تخلو بنفسها وتخلو بربها جل وعلا وتدعو الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الذي هو خير الدعاء. فمش هنخلي الموعد، لو قدرنا اننا نتكلم بعد العصر شوية، بعد العصر يعني برضو يعني بيبقى يوم عظيم زي ما بنتعودنا كده في ايام رمضان وايام ايام، وبالذات في الليالي العشر الاخيره ممكن نعمل اكتر من بث، فممكن ازهقكم شويه معلش، بس هنحاول هتكون حاجات تذكيرات سريعه كده، لكن لولا دعائكم هيكون بعد الظهر. وبالليل هحاول النهارده ان شاء الله، اعتقد ممكن على الساعه 10 او 11 احاول باذن الله ان احنا نعمل بث تمهيد كده في ليله عرفه. خلاص ليله عرفه بتقترب، فاضل نص ساعه تقريبا على المغرب، فهيكون برضو كده تجهيز لعرف، مش هتكون من ضمن لولا دعائكم، لكن هتكون كده تذكرة عن يوم عرفة وفضائله، أهم أعماله، أهم النيات اللي تاخدها كده بين يدي عرفة. نرجع لموضوعنا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في الثلاث حاجات دول. وبكرر برضو نقطة مهمة، مش معنى ان انت ما دعيتش بدعاء مأثور ان انت غلطان، مش معنى ان انت رفعت ايدك وقلت ما جاء في صدرك وما فتح لك الله عز وجل به فان انت كده مخطئ. لا، ادعو الله سبحانه وتعالى بما شئت، وادعو الله بما جاء في نفسك وبما تريد، وسل الله، ان الله يغضب اذا ترك سؤاله. فمش بأس انك تدعو ما تشاء من دين ودنيا واخره بما يسر الله لك. البث متوقف، في مشكله في البث يا جماعه، يا ريت لو ده امر عام تقولوا لي في التعليقات عشان ممكن اطلع وادخل تاني، مفيش مشكله لو البث فعلا متوقف عند الجميع اطلع وادخل تاني. طيب نبدأ بقى كده بعض نماذج دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف برضو من خلالها آداب، ونشوف من خلالها معاني وهموم. النبي صلى الله عليه وسلم له هموم بتظهر من دعائه، بتظهر من تعوذاته، وزي ما قلت لكم في سلسلة كاملة اللي عايز يستزيد، وهي قصيرة حلقاتها قصيرة اسمها أعوذ بوجهك. هتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام بيتعوذ من أمور، هتاخد بالك النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد ماذا، ما هو بيتعوذ من شيء يعني يخشاه او لا يريده او لا يحبه ويريد ان يعني يوقى منه، زي تعوذه من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن الكفر ومن الفقر. كل التعوذات اللي النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منها، تقف معاه وتفكر دعوات النبي يا اخواننا دروس، دروس في حمل هم الدين، دروس في العقيدة، دروس في التوكل على الله عز وجل، دروس في تعلق القلب بالله والتجرد من كل شيء إلا التعلق بالله. وضربت مثل قبل كده في حلقة سابقة بحديث ودعاء، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا دروس في دعائه. فأنت لازم تلاحظ كده وانت بتدعي دعوات النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، تشوف فيها هموم الرسول صلى الله عليه وسلم، اهتمامات الرسول، مخاوف الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يريد ماذا ويتقي ماذا ويتعوذ من ماذا. كل ده بتعرف بيه حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده قلت لكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مش بس ان احنا هناخد بيه الكلام الجامع والثواب والقرب من الله عز وجل، نور الله وجهك يا شيخ محمود ربنا يعزك، لكن كمان بتتعلم منه النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر ازاي وبيحب ايه ولا يحب ماذا وما يتعوذ منه كل ده. فهتلاقي مثلا من اكثر ما كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية دي رواية سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، كان اكثر دعاء النبي، وبدأت بيها لهذا اللفظ، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا بنتعلم في الدعاء ده التوازن، شوف التوازن الجميل. النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر دنيا التي فيها معاشه، فيا رب آتنا فيها حسنة، استرنا فيها يا رب، ويسرها لينا يا رب، وجعلنا يعني فيها، وفقنا فيها للعمل الصالح وللخير وللبر، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، الآخرة التي إليها المعاد، حسنة وقنا عذاب النار. و في رواية أخرى عن سيدنا أنس بن مالك، يبقى الرواية اللي فاتت كان أكثر ما يقول، واحفظوا الأدعية دي على قد ما تقدر. واحد يقول لي ما بعرفش أحفظ، اقراها مفيش مشكلة، بس أكثر بكرة إن شاء الله في يوم عرفة بالذات، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان أيضا صلى الله عليه وسلم، سيدنا أنس بيقول عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، يكثر أن يقول، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لاحظت؟ لاحظت الهموم اهي بدأت تبان اهي، الثبات، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. ربنا قال له كده، فالنبي عارف، عارف ان الثبات اساسا من عند الله عز وجل، فبيناديه. وبنتعلم الادب اللي قلناه في حلقة المناجاة لو تتذكروها، انه يبدأ بمناجاة الله بأسمائه وصفاته، يا مقلب القلوب كما يقول في حديث القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. القلب إنما سمي القلب من التقلب، والتقلب إنما هو بيد الله. فربنا بيقلب القلوب، فالنبي بيناديه بيقول له يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس رضي الله تعالى عنه: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله، زي ما قلت لكم في حديثه، يقلبها كيف شاء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية أم سلمة نفس الحديث ونفس اللفظ، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بعد الظهر مباشرة، يعني هيكون إن شاء الله في حدود الساعة 1:30، 2 إلا تلت بالكتير إن شاء الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دي رواية أم سلمة قالت كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده عندنا روايتين وما فيش تعارض. هي اللي رأته أم سلمة إن أكثر، كانت أكثر دعاء كانت بتسمعه من النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. واللي رأى سيدنا أنس إن أكثر دعاء: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال أيضا سيدنا أنس نفس الراوي قال: وكان يكثر من قول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى هنا لما تلاقي الاشتراك ده معناه ان النبي كان يكثر من الدعاءين. خلاص السيده ام سلمه لاحظت اكتر ان يا مقلب القلوب ثبت قلبي، وسيدنا انس لاحظ اكتر اللي هو ايه: يا اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يبقى ده واجب عملي نكتر جدا من الدعاء ده، خصوصا في يوم اجابه زي يوم عرفه. كذلك كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من زوال النعمه. حديث مسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ناس كتير النعمة لم تبقى موجودة وسهلة بتركن ليها، بتركن للنعمة عادي، الموضوع سهل وخلاص بقت سهلة وبالنسبة لي موجودة ومتعود عليها، وما يحسش بالحاجة زي ما بيقولوا، فبضدها تتميز الأشياء. ما يحسش لما تروح منه، ما يحسش أنه كان عنده صحة لما يعيا، ما يحسش ان كان عنده ابناء الا لما حد فيهم، يعني ربنا يعافي ابنائنا جميعا، ما يحسش بصلته بوالديه الا لما ربنا سبحانه وتعالى يقضي الاجل، وهكذا. فانت تشوف بقى، تفكر كده في الدعاء ده، تفكر في نفسك وفي النعم اللي عندك، شوف ادعيه النبي فيها فوائد عامله ازاي. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. ما احنا في عافيه، ممكن العافيه دي تتحول، فبيتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم. وفجاءة نقمتك، الفجأة عياذا بالله، وجميع سخطك. أدعية جميلة جامعة عظيمة. في صحيح مسلم أيضا كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. من شر ما لم أعمل ممكن حاجة يعني عمت بها البلايا، شيء إنسان مؤذي أيا كان لم يعمله الإنسان، لكن يتعوذ من شره، أو من شر ما عملت. أنا ممكن أغلط وأعمالي دي لها عواقب، لها عواقب. عشان كده كان بيقول صلى الله عليه وسلم: أبوء لك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هنا في رواية مسلم: أعوذ بك من شر ما عملت. وأيضا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم لأنس، كان بيدعي ساعات لناس ويعلمهم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. الحديث ده في الصحيحين. يبقى مش عيب إن أنا أدعي بالمال؟ لا مش عيب. النبي دعا لسيدنا أنس وقال له كده: أكثر ماله وولده. وعشان كده كان سيدنا أنس بالمناسبة من أكثر الصحابة ولدا، كان له أولاد كثر جدا، بعض العلماء أحصاهم بعشرات الأولاد، يعني أنا مش متذكر الرقم بالضبط عشان ما أقولش معلومة خاطئة، بس سيدنا أنس كان من أكثر الصحابة ولدا رضي الله تعالى عنه، وكان معمرا رضي الله عنه سيدنا أنس. وهذا الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه دعاه لأنس رضي الله تعالى عنه: اللهم كثر أو أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أصلح حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي. وأيضا كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. شوف الكلام الجميل، زي ما بقول لكم والله يا اخواننا، يعني في هذه الحلقه انا مش هتكلم كلام كتير من عندي، انا هقول ادعيه للنبي عليه الصلاه والسلام ممكن فيها بعضها تعليقات، لكن انت حاول تكتبها وحاول تجمعها، وهي موجوده وان شاء الله حاول برضو لو ما اتجمعتش كلها في التعليقات احطها انا في التعليقات بعد ما اخلص البث، انا جمعها على قد ما اقدر يعني، وفي غيرها اكيد مش هقدر اجمع كل ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم في كل المواقف وفي كل الاحداث وفي كل الاحوال له ادعيه وله اذكار، صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن ذكر الله، ويدعو لنفسه ويدعو لغيره. فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقدر يكتب، اللي يقدر يبقى معاه ورقة وقلم، اللي يقدر بيكتب مثلا على موبايل، والله يا اخوانا من اكتر الادعية، وانا شايف الناس اهو بتحط في التعليقات ادعية كمان، واكيد هتبقى في غير اللي انا بقوله يعني، الاخت الفاضلة كاتبة هو اللهم اني اسألك يا الله الاحد الصمد، الدعاء باسم الله الاعظم، من سأل الله بهذا الدعاء كأنه سأل الله باسمه الاعظم. فالادعية دي كثيرة جدا، وانت تقدر تدور عليها وتجهز كده من الليلة دي، ما تزنقش نفسك بكرة، صحيح بكرة برضه ان شاء الله الافاضل هتلاقيهم بينشروا والناس، وان كنت انا ما احبش بكرة ان انت يعني تجلس كثيرا على الفيسبوك يعني، الا لو داخل مثلا عايز تشحن شوية، هتسمع حد يذكرك، هتسمع حاجة عن الدعاء، هتسمع حاجة عن فضائل عرفة ماشي، لكن بكرة بلاش شات كتير، بلاش تأليف في الفيسبوك كتير، ملوش لازمة يعني، يوم يوم كل حرف فيه وكل لحظة فيه ممكن تبقى فيها بركة تغير لك حياتك وتأثر على مستقبلك. نرجع لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني وخذ منه بثأري. شوف جمع كل حاجة، أدي ده دعاء غالبه يعني في الدنيا دعاء دنيوي، لكن دعاء دنيوي جامع. قال هو ينفع أدعو بالدنيا؟ أه ينفع أدعو في الدنيا، إيه المشكلة يعني؟ إيه المتع ما أنا عايز أتمتع بسمعي وبصري، عايز أفضل أسمع وعايز واجعلهما الوارث مني، يعني إيه؟ يعني يفضلوا معايا لغاية كأني سأورثهما، يعني عارف الإنسان بيورث إيه؟ بيورث الشيء اللي فضل معاه لغاية آخر لحظة في حياته. أنت مثلا ورثت اللي والده توفي ورث عن ابيه ما كان ابوه يمتلكه حين وفاته، مش كده ولا ايه؟ فاجعله الوارث مني، يعني ايه؟ يعني يفضل سمعي وبصري معايا، افضل بصحتي يا رب لحد اخر لحظه في حياتي، وانصرني على من يظلمني وخذ منه بثأري. ايه المشكله؟ ما انا مش عايز ابقى مظلوم، ولما اتظلم لا، انا الانسان طبيعته كده ما يحبش يتظلم، وما يحبش ولو اتظلم يحب ان هو يؤخذ له بثأره. فده برضو كان بيدعو بيه النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مذهب الحزن، اكشف اللهم عنا همنا وغمنا، واذهب عنا حزننا. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء سيدنا يونس، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت، قال إيه؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. بشره من النبي صلى الله عليه وسلم. من الحاجات الجميلة برضو دعاء، والدعاء ده أنا يمكن عملت عنه سلسلة مكتوبة كان اسمها ربيع قلبي، كان هاشتاج كده من 7 8 سنين، لو اللي متابعنا من زمان هيتذكروا، كان كل كلمة في الدعاء ده فيها معنى، اللي هو دعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي، ناصية الحتة دي مقدمة الرأس دي، مقدمة الشعر اللي في الأول ده كده، اللي بيمسك الناصية خلاص يبقى إيه؟ يبقى أخضعك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتعبد في البداية بخضوعه، إني عبدك، أنا عبدي يا رب، ومش أنا لوحدي، أنا وأبويا وأمي، إني عبدك وابن عبد ابن عبدك وابن أمتك، كلنا عبيد ليك يا رب، ناصيتي خاضع لك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أنا راضي بقضائك يا رب، عدل عدل ما بشككش فيه. أسألك، هنبدأ نسأل، اتكلمنا عن المقدمة دي في حلقة المناجاة، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقلنا استأثرت به في علم الغيب عندك، تخلينا نعرف إن العلماء بيستدلوا بالحديث ده إن الأسماء مش 99 بس، أو مش الأسماء اللي وردت في القرآن والسنة بس، في أسماء لا نعرفها، في أسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده لا نعرفها عن الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة لما يشفع ليبدأ الحساب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويدعو بمحامد ومثاني ما سبقه بها أحد من العالمين. يبقى هنا أنت وأنت بتقول شوف بتفكر في الدعاء، بقول لكم أدعية النبي دروس عقيدة أهو، ده معنى عقدي أهو، مش واحد يقول لك لا أسماء الله 99 بس، لا ده في 99 من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها حفظها وتعبد لله بمقتضاها وفهم معناها ودعا الله بها، ده معنى الإحصاء الشامل، ها دخل الجنة لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. طيب الأسماء بس على كده؟ لا، واستأثرت أو استأثرت به في علم الغيب، في علم الغيب عندك، تمام، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طب اطلب بقى بعد المقدمة الجميلة اللي فيها الخضوع والذلة والمسكنة والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع قلبي، وإيه كمان، ونور صدري، وإيه كمان، وجلاء حزني، وذهاب همي. ده من أجمل أدعية النبي. ومعنى ربيع قلبي فصلته بقول لكم في مقالات، هحاول أبقى أحطها في التعليقات. الربيع ده قال لك الجدول الماء العذب، ده معنى من معاني الربيع. قال لك الفصل اللي احنا عارفينه اللي بيبقى الأشجار مورقة ومزهرة والمعاني الجميلة دي، تمام. الربيع التوسط في كل شيء، الربيع الجمال، الربيع البهجة، كل الكلام ده. القرآن ازاي يبقى ربيع القلب؟ انك انت بتسعد لما تقرأ قرآن، ان القرآن بيخليك انسان متوسط، لا مغالي، لا مغالي ولا مفرط، انسان على زي امة وسط كما اراد الله، الافضلية والجمال والبهجة والحسن اللي موجود في القرآن. والتفصيل أكتر عشان بس أدعي أقول أدعية أخرى من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن أبقى أحطها لكم في المقالات المكتوبة. ونور صدري، ينور لي صدري، ما بقاش صدري مغلق وحزين وضيق، اللي هو شرح الصدر اللي اتكلمت عنه امبارح في المحاضرة بتاعت الأمس في مع فرقة أحلى شباب اللي كان على زوم. إن شاء الله لما تتحمل هبقى أنزلها لكم، كنت خطبت عنها خطبة قبل كده برضو. نور صدري، شرح الصدر، وإنارة الصدر، وجلاء الحزن. كلنا عندنا أحزان، كلنا ساعات بنزعل وبنحزن، فالقرآن يكون جلاء حزنك وذهاب همك. الحديث ده حديث رواه الإمام أحمد، ومن أجمل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللي أنصح إن إحنا إيه نحفظها وندعو الله عز وجل بها بالذات بكرة في يوم إجابة عظيم زي يوم عرفة. طيب إيه كمان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. إحنا قلنا مقلب القلوب، ثبت قلبنا على دينك. ده النبي عليه الصلاة والسلام دعا بيه. صحيح مسلم أيضا رواية أخرى، يا مصرف القلوب، أو اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ليه صرف قلوبنا؟ وهنا لو قلبي منشرح للطاعة، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الطاعة، القرآن ذهب للحزن لما تتدبره، لما تقرأه، لما تشوف المعاني العظيمة اللي فيه، لما تشوف موقف زي سيدنا يوسف ولا سيدنا يعقوب، وتشوف ازاي ان الامر كان كرب شديد جدا وربنا فرجه سبحانه وتعالى، وازاي ان هم صبروا. القرآن يكون عون لك في قصص الانبياء والصالحين والثابتين والمتصبرين، فكل هذا يكون ذهاب للهم. نرجع لي، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ان الانسان لو قلبه منصرف بطاعة الله عز وجل، أولا الطاعة هتكون سهلة وهينة، ثانيا لو حتى ما تيسرتش له الطاعة بس هو خد الأجر بالنية، لأن قلبه رايح للطاعة. أنا ناوي إن شاء الله أصوم بكرة بإذن الله. طب أنا لا قدر الله، أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية، حصل أي ظرف، مرضت مثلا، ما قدرتش، حصل شيء، حالة بيني وبين الصيام، الأخوات الفضليات حصل لها عذر، أي شيء، أي شيء يصل، بس أنا قلبي كان منصرف للطاعة، خلاص أبشر. فانت بتدعي ربنا ان القلب يكون رايح لطاعة ربنا، بيحب طاعة ربنا، صدره منشرح للإيمان والإسلام. ده معنى عظيم جدا تدعو الله عز وجل أيضا به. كذلك خطبة شرح الصدر موجودة في التعليقات، جزاكم الله خيرا. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الجميلة جدا اللي النبي قال إن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا منها. اليقين في الله ده أعظم شيء، إنك تبقى موقن وعندك الإيمان الكامل المكتمل اللي فيه اليقين بالله عز وجل. لكن في حاجة أعطيت في الخيرية بعد اليقين على طول، أيوة العافية. تحديث النبي قال صلى الله عليه وسلم، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خير من العافية. لأحدا لم يعطى بعد اليقين، لا أموال ولا فلوس ولا مناصب ولا، هي العافية. اللهم إني أسألك، رواية تانية رواية الترمذي، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وفي رواية العفو والعافية في الدنيا، عافية في الدنيا يعني إيه؟ عافية في بدني، عافية في أولادي، عافية في مسكني، عافية في شغلي وعملي، عافية في صحتي، عافية في أعضائي، في سمعي وبصري، عافية في كل ما يعافيك الله عز وجل، وعافية في الآخرة بأن يزحزحك عن النار ويدخلك الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفو والعافية. أعانك الله وشفاك. اللهم أحسن عاقبتنا، برضو من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الجميلة وأدعيته الجميلة، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أحسن عاقبتنا الأمور كلها، ما أنت بتبدأ الحاجة ومتعرفش هتنتهي على إيه. حد يعرف عواقب الأمور؟ ممكن يبقى متوقع بعض العواقب، انت عارف كده مثلا ايه، انك انت لو شربت شيء مضر مثلا سجاير ولا خلاف، انت عارف ان ممكن عواقب الامور تبقى على صحتك مش كويسه، انت عارف ده. ايه عارف مثلا، في حاجات واضحه ماشي، لكن عموم الاشياء انت ممكن مثلا تبدا مشروع ما تعرفش عواقب المشروع ده، عامل دراسه جدوى وكل حاجه وسبحان الله ما يتوفقش، فانت بتدعي ربنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، في امور الدين والدنيا، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اجرنا يا رب أمن يجير ولا يجار عليه، بتطلب من ربنا أن يجيرك، دعاء جميل، لحظة جميلة. أجرنا، أجرنا يا رب من خزي الدنيا، مش عايز أبقى مخزي في الدنيا، مش عايز أتفضح في الدنيا يا رب. في حلقة عن ربيع قلبي هو جزاكم الله خيرا موجودة في التعليقات، برضو حلقة ضمن برنامج كي نسبحك كثير. يبقى هنا أجرنا من خزي الدنيا، مش عايز أخزى في الدنيا، ولا تخزني يوم يبعثون كمان في الآخرة، من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ايضا من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود والترمذي باسناد صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: ربي اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى الي. شوف هموم النبي، شوف مطالب النبي، ما ينساش الهدايه، ما ينساش التيسير، ويسر الهدى الي، وانصرني على من باغى علي. ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا. شكارا مش شاكرا، لا، شاكر موجودة لكن شكارا صيغة مبالغة، كثير الشكر. النبي عايز ده، النبي بيطلب من ربنا: يا رب ساعدني. ده هموم النبي، ده مطالب النبي. اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك مطواعا. مطواعا يعني طيع كثير الطاعة، سهل الطاعة. إليك مخبتا، إخبات الخشوع والخشية. إليك مخبتا، أواها، منيبا، كثير العودة والرجعة. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، أي اغسل عودتي إليك وتقبل مني واغسل ذنوبي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهد قلبي وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. سخيمة القلب الغل والحسد والحقد، اسللها وابعدها عني يا رب، مش عايز قلبي يبقى فيه الأمراض دي. شوف الكلمات الجامعة. عرفتوا ليه بقول لكم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام جامع؟ أعني ولا تعن علي، انصرني ولا تنصر علي، امكر لي ولا تمكر علي، اهدني ويسر الهدى إلي، انصرني على من بغى علي، اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك مطواعا، إليك مخبتا منيبا، إليك مخبتا أواها منيبا. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. تكون أنت كمان كده بتدعي ربنا أن يرزقك هذه المقامات الإيمانية، وبعدين تدعي: رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، واجب دعوتي وثبت حجتي، واهدي قلبي وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. فحد يقول لي اكتر من كده؟ بالله عليك مهما قلت كلام هتقدر تقول كلام جامع بهذه الطريقة؟ اللهم اني اعوذ بك من فتنة النار. حديث ده متفق عليه، وكان النبي بيتعوذ من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى. الغنى ممكن يبقى فتنة طبعا، ممكن الإنسان يبعد جدا عن ربنا بعد ما يغتني، وبرضه لو افتقر يسخط ويبقى إنسان ساخط وحاقد وحاسد. وشر فتنة الفقر، دعا بذلك وتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وده شبيه بدعاء مفتتح الصلاة، دعاء الاستفتاح في الصلاة. وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. المأثم الآثام والذنوب، والمغرم إن الإنسان يكون عليه دين أو يكون غارم. والكسل طبعا معروف، كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. جهد البلاء، البلاء لما يجهدك، لما يبقى صعب جدا عليك، ودرك الشقاء، لما الشقاء يكون دركات صعبة جدا، وسوء القضاء وشماتة الأعداء. الله على الدعاء ده، تدعي ربنا بيه بكرة؟ تدعي ربنا بيه في كل وقت؟ أيوة، حديث ده متفق عليه: أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الحديث ده هو اللي قائم عليه الحلقة الختامية من دعائنا بقى احنا، لما نساعدك كده بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة الختامية على مسألة الايه، تقسيمة الدعاء. واللي متابعني من زمان عارف المقالة اللي كنا كتبناها قبل كده من زمان وبننشرها كل سنة في المعنى ده. اسمع تاني، النبي بجامع بيقول ايه؟ ديني، اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، اصلح لي دنياي التي فيها معاشي، يبقى الدين والدنيا، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. خلاص، عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه اكتر من كده؟ وعايز ايه اكتر من انك انت ربنا يصلح لك دينك ودنياك واخرتك، كل حاجه، جامع جوامع الكلم. ايضا من في الادعيه الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام في موقع اسلام وجواب، سؤال وجواب، في مواقع كثيره وموقع الدره الاسلاميه، وانا ان شاء الله بكره باذن الله، باذن الله تبارك وتعالى هنزلها برضو على الصفحه، عشان اللي ايه اللي يدخل كده الفيسبوك هيلاقي برضو ايه موجوده ان شاء الله، بدل ما يقعد بقى يقلب. خلينا بكره يعني بلاش موضوع الايه الفيديوهات والفرجه والكلام ده، خلينا بكره يعني يا رب ما يبقاش فيه ترندات ولا حاجه، ويبقى ايه كل الترند بكره ان احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى. فهحاول برضو ننزلها على الصفحه باذن الله، لكن خلينا برضو نحاول نسترسل كده حواليها ونشوف نماذج كده. اكيد مش هنختم كل ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام في الحلقه دي، بس اهو عمالين كده ننتقي من حدائق الدعاء، حدائق الدعاء. والله يا اخوانا ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الدعاء في صحيح مسلم الجميل ده: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حديث صحيح مسلم: أسألك الهدى، الهداية طبعا. شفت لاحظت تكرار مطالبة النبي ودعاء النبي بالهداية؟ عشان لما أقول لك في دعاء الفتح أنه من أهم أدعية الإنسان في حياته، تعرف أهو النبي حتى غير دعاء الفتح عمال يطلبها كذا مرة، هنا يقول لك اهدي قلبي، قبلها اهدي قلبي، وهنا اللهم إني أسألك الهدى، وفي آية في حديث الاستفتاح اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، كل شوية بيطلب الهدى، وهنا أسألك الهدى والتقى، أنك تكون إنسان تقي، أنك تخاف ربنا، إن يا ربنا يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، والعفاف إنك تكون إنسان عفيف، عفيف عن المال الحرام، وعفيف عن النظر الحرام، وعفيف عن الـ أي محرم تعف نفسك، والعفاف والغنى، إن ربنا يغنيك عن الناس، وإنك أنت كده تكون عزيز، عز المؤمن في استغنائه عن الناس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العجز ويتعوذ من الكسل: أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، إنك تكون إنسان جبان، وإنك تكون إنسان بخيل. النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من ذلك، تعوذ من الجبن والبخل والهرم، إنك أنت تطعن جدا في السن لدرجة إنك أنت لا تعلم من بعد علم شيء، النبي تعوذ من ذلك. على فكرة مش حاجة يعني، إحنا بنقول اللهم أطل عمره وأحسن عمله، لكن لو وصل لمرحلة إنه خلاص ما عادش عارف هو بيقول ايه، وما عادش عارف هو بيعمل ايه، وبقى حمل كبير على الناس وكده، لا، النبي تعوذ من ذلك، من انه يوصل لهذه المرحلة من الهرم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم تعوذ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، ثم قال: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع. تخيل بيتعوذ من قلب، لو القلب ده لا يخشع مش عايز القلب ده، بيتعوذ من علم، هو علم ما نفعنيش هيبقى حجة علي. أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. بيتعوذ من دعوة، بيدعو أن يعيذه الله من دعاء لا يستجاب له. ما هو ما استجابش ليه؟ أكيد أنا عامل حاجة مخلياني ما يستجابش ليه، أكيد ما أطبطش مطعمي، أكيد ما حصلش فيه يعني الآداب اللي اتكلمنا عنها، ممكن أكون اعتديت، ممكن أكون تجاوزت في الدعاء، ومن دعوة لا يستجاب لها. دي كان إدعية النبي صلى الله عليه وسلم، دي كان تعوذات النبي. في رواية تانية كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، مرتين ورا بعض في نفس الحديث رواية مسلم قال: اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي رواية ثالثة أمر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، قال له قل، نبي سيدنا علي قال له علمني دعاء، فقال: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هدايتك الطريق. شوف لو أنت تايه، لو أنت في مكان مش عارف توصل وبعدين حد وصلك او حد كده انسان كويس كده قالك تعالى بص انت هتمشي كده وبعدين تخش يمين وبعدين بعد اليمين ده هتلاقي ناصية ووراك الطريق ووصلت. واذكر بالهداية هدايتك الطريق، انا عايز اوصل لك يا رب. شوف الهداية موجودة ازاي في كم ادعية للنبي. تاني بيعلمها لسيدنا علي بيقول له قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هدايتك الطريق، كأنه بيقول له وانت بتدعي ما هياش كلمات، لا فكر وانت بتدعي، افتكر حاجات معينة تخليك ايه، تخليك وانت بتدعي حاسس بالدعاء ومفتقر وراغب. فبيقول له ايه، اذكر بالهداية هدايتك الطريق واذكر بالسداد، سداد السهم، عارف اللي بيرمي سهم كده فايه يصيب الرمية، يرمي السهم من الرمية فيصيب الهدف، اهو انت بقى تريد ان تسدد، عايز تروح مكان تسدد فيه، عايز تدرس حاجة تسدد في دراستك، عايز تشتغل شغلانة تسدد في شغلك، تكون انسان مسدد وموفق. اسألك الهدى والسداد، اهدني وسددني. طبعا كان من ادعية النبي ايضا صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب، وشرحناه في حلقة المناجاة، اللي هو ما كانش فيه طلب، كان ثناء، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، حديث متفق عليه، دعاء الكرب اللي كان النبي بيعلمه للمكروب، اسأل الله عز وجل ان يفرج كروبنا. ايضا تلاقي حتى في أدعية الأحوال، أدعية الأحوال يعني مثلا لما تكون بتأوي إلى فراشك، في أدعية في الفراش وانت داخل كده تنام، اللهم إني ألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، وتبدأ كده إحساس كده إنك انت مسلم خالص. ده أيضا كان ظاهر جدا في أدعية النبي، يعني في رواية متفق عليها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت، تكرار كلمة أسلمت، أسلمت نفسي إليك، أسلمت وجهي إليك، أسلمت لك، أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، بيتعوذ من الضلال، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون، الجن والإنس يموتون. ده كله من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. كمان من أدعية النبي اللي بيعلمها لنا إنه يعلمك إنك أنت تعترف بذنبك. هو النبي عليه الصلاة والسلام له ذنوب؟ لا، بس هو بيعلمنا هذه الصيغة. يعني مثلا في البخاري ومسلم صيغة جميلة قوي، دعاء النبي بيقول فيه إيه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف في الآخر برضو نداء بالأسماء الحسنى، دعاء ربنا بالأسماء الحسنى، بس إيه في الأول، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. كمان من دعائه، اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح، ومردا غير مخزن ولا فاضح. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم في دعاء المطر استغاثة، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاثا، دعا بها ثلاثا. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طبعا دعاء ليلة القدر كلنا حافظينه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. هل ده دعاء ليلة القدر يعني ما ينفعش أقوله في يوم عرفة؟ ينفع طبعا، ينفع وتكثر، زي ما بقولك كل دي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها جوامع. إنك عفو، بتخاطب ربنا باسمه العفو وبتقول له يا رب أنت بتحب العفو وأنا محتاج العفو، وأنا عندي ذنوب كتير، عندي مصايب، يا رب أنا محتاجك تعفو عني، من غير عفوك يا رب كيف أفعل، كيف أعيش، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. صحيح دي كانت وصية النبي لأم المؤمنين عائشة في ليلة القدر إذا أدركت ليلة، لكنها دعاء مطلق ممكن تدعو به أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. كمان كان ورد عن النبي إنه كان يدعو للمؤمنين، في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، أنجي المستضعفين من المؤمنين. وده يعلمنا حاجة مهمة جدا هنتكلم عنها بكرة إن شاء الله في دعاء للغير والدعاء لإخوانك ولأهلك ولأصحابك ولمن تحب ولمن لا تعرف من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قالها بهذه الطريقة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. في مستضعفين في كل مشارق الأرض ومغاربها، ادعي ليهم ما تنساهمش بكرة في دعائك، في يوم ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجيب فيه دعائك بإذن الله، بل إن شاء الله يجيب دعائك. أيضا إيه كمان من أحاديث، أنا بتهيألي قلت كتير والمغرب بيقترب، يعني لحد ما الأذان يأذن نقول برضو ما تيسر. كان في دعاء جميل جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول في صحيح البخاري برضو، كان يقول: يا رب لا غنى لي عن بركتك. شوف المناجاة دي، لا غنى لي عن بركتك يا رب، يا رب لا غنى لي عن بركتك. حد فينا مستغني عن بركة ربنا؟ حد فينا ينفع يقول أنا ما مش محتاج بركة ربنا؟ لا غنى لي، بين لربنا فقرك، بين لربنا إن أنت محتاجه، بين لربنا سبحانه وتعالى إن أنت لا تستغني أبدا عنه طرفة عين. في دعاء كمان جميل جدا في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني، أو يعني هو قال لواحد من الصحابة: قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الحديث ده مهم قوي. ليه؟ ناس كتير للأسف لما بتحزن أو الحياة بتضيق أو بيبتلى، أسأل الله عز وجل أن يفرج عن كل مريض وعن كل مبتلى، وأن يعافيهم في أبدانهم وفي أوقاتهم وفي أموالهم وفي أبدانهم في كل شيء، نسأل الله العفو والعافية. لكن ممكن الوجع بيشتد جدا، إيه ده الدعاء ده؟ بلاش تقول يا رب خدني، بلاش تقول يا رب ريحني، بلاش أو تدعي على حد رب يريحه، لا، قول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا دي. ممكن تكون الحياة خير، ممكن يكون لسه محتاج يستزيد، ممكن خير يعني أنا كل لحظة في حياتي ممكن أزود حسناتي، ممكن أستغفر عن ذنوب لسه ما اتغفرتش، ممكن أكون بستغل كل لحظة فاضلة في حياتي. فما تقولش لا الحياة مش خير، أنت ما تعرفش، أنت بتسيبها لربنا. أحيني ما كانت الحياة خيرا دي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا دي. ممكن بقى خلاص أنا كده الموضوع وجودي في الدنيا ما عادش فيه خير، ما عادش قادر اقدم طاعات، ما عادش قادر اعمل حاجه، ما عادش عارف اعمل، بس ربنا اللي يعلم ده برضه. فتقولها لربنا، سيبها لربنا سبحانه وتعالى. زي كده دعاء الاستخاره اللي النبي كان بيعلمه للصحابه كما يعلمهم الايه من القران. ما انت بتقول ايه؟ اللهم ان كان في هذا الامر خير لي في ديني، بعد ما بتقدم: استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، بتتجرد تماما من العلم ومن الحول والقوه، بتسيبها لربنا وبتقول له ايه؟ ان كان في هذا الامر، وتسمي حاجتك، ان كان في هذه الزيجه، ان كان في هذه الدار، ان كان في هذه السياره، ان كان في هذا العمل خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، فيسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم رضي، اقدر لي الخير، أنت يا رب اللي عارف، أنت يا رب اللي تعرف الخير اللي أنا أحتاجه، وأنت اللي عارف أنا حياتي دي لسه فيها خير ولا لا، خلاص ما عادش الموت خير لي. تطلب من ربنا ده. كان يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا. كل النور بيطلبه صلى الله عليه وسلم: واجعل لي نورا. الحديث ده في صحيح البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. وكان يتعوذ من الشرك: أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. ده حديث صحيح مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول للغير: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. وكان يدعو لمن أطعمه ويقول: اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني، أطعم من أطعمني، واسق من سقاني. وكان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. في صحيح مسلم أيضا. كل دي أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن. إخواننا بقى في الثانوية عامة ربنا يوفقهم، وأنا عرفت إن امتحان الكيمياء كان صعب امبارح، ربنا يوفقهم جميعا. ادعوا الدعاء ده يا إخواننا، ادعوا الشباب بتوع واللي له حد في الثانوية، ادعوا لهم: لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعدين يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ثم نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا كل الحلقة بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. دي كانت يعني مقتطفات، لسه في أدعية كتير عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قدرتش أقولها كلها، بس تحس زي ما سمعتم في أول الكلام، أدعية جامعة، أدعية آمنة ليس فيها أي تعدي، أدعية فيها كل الخير، من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا كده، ونعوذ بك من كل شر عاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اطلبوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا دعوات السنة، لكم بإذن الله أجر السنة، ولكم بإذن الله جوامع الكلم التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله ربنا يستجيب. بكرر إن شاء الله احتمال بالليل الساعة 10:30 11 كده نعمل حلقة استثنائية كده تمهيد لعرفة، خلاص المغرب أدنى هو، احنا دلوقتي ليلة عرفة، و بكرة معادنا في هذه السلسلة الحلقة الختامية هتكون بعد صلاة الظهر، يعني في حدود الساعة 1:30 ظهرا إن شاء الله تعالى. كل سنة طيبين، تقبل الله منا منكم الدعاء، إخواننا اجتهدوا ولا تنسونا بدعوة صالحة، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.